بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا لوزه قال الوجه الثالث أن يقال قوله الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن الانتفاع بها إلى آخر الفصل. الزهد تعظيم للدنيا واحتباس عن الانتفاع بها إلى آخر الفصل. قال إن أراد به أن زهده دليل على تعظيم الدنيا وأن لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجل نفسه على تركها أو مستلزم لذلك، فالزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزم، يعني كيف يكون زاهدا وهو يعظم الدنيا؟ فالزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمه. وإن كان من عوارض غلبات الطبع التي تذم مساكنتها والحجاب القلب بها، بل زهده فيها دليل على خروج عظامها من قلبه وقلة مبالاته بها وترك الاهتبال بشأنها، فكيف يكون هذا نقصا بوجه؟ بل النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يذهب فيما ينفعه منها ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فهذا نقص، فإن حقيقة الزهد هي أن تذهب فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك، فهذا الفرق بين الأمرين. انتبهوا، هذه فائدة. فبعض الناس يظن أن الزهد إنما هو تطليق الدنيا وعدم الانتفاع بشيء منها ولو كان يدفعه إلى السير إلى الله عز وجل. أنا مثلا لو لم يكن عندي سيارة أركب مواصلات، المواصلات هذه تزيد في وقت ساعتين ثلاثة، ضاع مني الاندفاع بهذا الوقت. أركب أنا وزوجتي سيارة فيها الاختلاط، فيها الغناء، فيها كذا. طيب لو أن الله من علي بسيارة وصرت أركب هذه السيارة وحدي، ركبت أنا وأهلي فالأمر مصون، إن ركبت أنا وحدي فلا أحد يشوش علي، لا بغناء ولا بكذا ولا بكذا، فهل أقول لا أركب السيارة لمن ركب السيارة فلا يكون زاهدا؟ لا، من ركب السيارة لا يتعارض هذا مع الزهد، لأن هذا يدفعني ويعينني على سيري إلى الله عز وجل. فالزهد ما هو حتى نعرف الضابط؟ الزهد هو أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما يضرك. الزهد الورع، فالزهد أن تزهد فيما لا ينفعك. السيارة انتفع بها، يبقى إذن أركب سيارة، وسيارة جديدة إن قدرت عليها حتى لا أقف أيضا، جيب سيارة قليلة وأقف عند السمكري وأقف عند الميكانيكي في اليوم ثلاث ساعات، يبقى ضاع وقتي أيضا. فلو تسنى لي وأنا عندي مال، لن أسرق ولن أفعل كذا، عندي مال، آتي بسيارة جديدة فتحملني على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تحفظ علي وقتي بعد فضل الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتعارض مع الزهد. فأنا زاهد وأنا راكب مرسيدس مثلا، أنا زاهد وأنا راكب بي ام دبليو، ما في إشكال. واحد ليس زاهدا بل آثم وهو يركب الحمار، لأنه يركب الحمار ومع ذلك هو يتمنى زوال نعم عن الآخرين، يركب الحمار وهو يعني قانط ويائس ويقول لما أنا أفعل الطاعة وكذا، ومع ذلك الله لم يوسع علي في رزقي، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إذن ليس الزهد بهذا المعيار. طيب، عندي أولادي بنيت الدور الثاني والثالث والرابع والخامس حتى يسكن كل ولد من أولادي في شقة ولا يختلط هذا مع ذاك ويحصل من الخلافات ما يحصل، فعندي قدرة على هذا، هل هذا يتعارض مع الزهد؟ هذا لا يتعارض مع، هذا لا يتعارض مع الزهد، هذا لا يتعارض مع الزهد. الزهد تعريفه حتى تعرف تنتقد هذا أم لا. ولهذا كما قلنا يا إخواني دائما الحكم فرع عن التصور، دائما سواء في قضايا التكفير، الإيمان، البدع، السنن، الجائز غير الجائز، قبل أن تحكم على الشيء تصور الشيء على مناط شرعي. الأول تصور الشيء على مناط شرعي، أنت تقول يا شيخ تركب سيارة وتلبس أفضل الثياب وعندك بيت دورين ثلاثة، أين الزهد؟ علمتمونا الزهد وأنت، أقول لك أولا ما الزهد؟ ما الزهد؟ فإن النبي كان إذا أراد أن يقرر معنا سأل عن المصطلح أولا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ ليقرر معنا. قال المفلس فينا ما لا درهم له ولا دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس، الإفلاس بقى الشرعي وليس الإفلاس الذي هو عرفي، الإفلاس الشرعي نقله من الإفلاس العرفي، فعلا المفلس ما لا درهم له ولا دينار، لكن هذا في العرف، لكن النبي يريد أن يعلمه الإفلاس الشرعي، فقال المفلس في المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. يبقى لابد أن ننطلق من ماذا؟ من تعريف أو من المصطلح الشرعي أولا، من المصطلح الشرعي أولا. فكذلك أيضا أنت تنتقدني وأنا أنتقدك في أي شيء في كذا، طيب ما هذا المصطلح؟ أنت تقول أنت لست بزاهد وأنا أقول أنا زاهد، الفيصل بيننا أن نعرف ما هو الزهد الشرعي. الزهد الشرعي هو أن تذهب فيما لا ينفعك، تذهب السيارة أنتفع بها ولا ما أنتفع؟ تقول تنتفع، أنا أفضل منك من هذه الناحية في أنني لا أتعرض لسمع غناء، لا تحتك زوجتي بحال مخالطة بكذا، راحة لي ولأهلي، توفير لوقتي، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، آمن لي مثلا بدل من أن أقف على الطرق أو كذا، أنا قد أركب سيارة أيضا من باب شرعي، وهو أنني أنوي بذلك أن يعلم الناس أن طلبة العلم ليسوا هم الفقراء، ولا تمشي مع هؤلاء، هؤلاء ما يجدون طعاما وشرابا، هؤلاء يعتمدون على ويمدون أيديهم إلى الناس، قد يكون من أغراضي أصلا أن أركب سيارة وهو واقف يراني وأنا أركب السيارة فيقول ما شاء الله الناس دي يا أخي سبحان الله، مع أنهم يدرسون ويعلمون ويحفظون القرآن ويقضون الأوقات الكثيرة في المساجد، ومع ذلك الله فتح عليهم سبحان الله، هذا لرضا الله عليهم، هكذا قد يقال مثلا. فإذا الزهد هو أن تذهب فيما لا ينفعك، فإذا كان الشيء الآن تنتفع به خلاص، واحد مثلا بدل من أن يضع سيراميك يضع رخام، واحد من أن يضع مثلا رخام في أسفل الجدار وضع كل الجدار رخام، واحد مثلا بدلا من أن يمضي حاله بشيء معقول ويعني يؤدي الغرض يغلو في ذلك، واحد بدلا من أن يضع ستارا على الشباك وضع ستارا على الحائط، واحد وهكذا، واحد بدلا من أن يضع سجادة ممكن ب 150 جنيه ووضع سجادة ب 15,000 جنيه، هذا هو الإسراف، هذا هو الإسراف، وهو تجاوز الحد المباح، فالإسراف تجاوز الحد المباح. أما التبذير هو استعمال المحرم، الاستعمال في المحرم، النفقة في المحرم ولو كانت قليلة، هذا التبذير. فمن اشترى علبة سجاير، واحد بيتقاضى 1,000,000 جنيه في الشهر ويشتري علبة سجاير بخمسة جنيه، تقول أنت مبذر. يقول كيف أنا مبذر؟ أنا عندي أموال ما أعرف عددها. نقول أنت مبذر، لأن التبذير هو الإنفاق في وجه المحرم، أما الإسراف هو المبالغة في المباح، المبالغة في المباح. الستارة ليست محرمة، لكن لو تجاوزت الحد المباح هذا يكون ممنوعا لأن هذا إسراف. إذا عندي فرق بين الإسراف والتبذير، فرق بين الزهد وبين أيضا العجب والخيلاء وكذا. فأنا الزهد هو أن أستعمل ما ينفعني، أما ما لا ينفعني فأزهد فيه، والورع ان اتجنب الحرام فتعطيني قرشا واحدا فيه شبه اتورع عن ذلك ولا افعل شيئا من هذا. عندي تجارة مثلا وبضاعة هذه البضاعة فيها شبه من فساد لكن قليل لا ابيعها انتهت مدة الصلاحية ما ابيعها. ممكن ان احصل صفقة كبيرة جدا لكن بمخالفة ولي الامر لا ما افعل ذلك. هذا الورع. الورع ان تترفع عن المحرم، ان تتجنب المحرم، ان تتجنب ما فيه مضرة. ولهذا قيل لمحمد بن حسن رحمه الله تعالى الا تضع لنا كتابا في الورع والزهد؟ قال قد وضعت كتابا. قالوا ما هو؟ قال قد وضعت كتابا في البيوع. في البيوع هذا هو الورع، ان الانسان يترفع بكلام عن ان يذكر احدا بذكر محرما، ان الانسان يترفع عن الكسب المحرم، ان الانسان يترفع عن النظر المحرم، أن وهكذا. هذا هو الورع. فيقال فلان زاهد اي ليس يفعل شيئا الا ما ينفعه، كما قال النبي ابن عباس كما عند الترمذي احرص على ما ينفعك. واما الورع هو ان الانسان يتجنب ما يضره، يتجنب المحرم، هذا هو الورع. فاقول فلان ورع اي عنده تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى ولحدود الله فلا يتعدى. فلان زاهد اي ليس يتكلف ما لا ينفعه بل هو حريص على ما ينفعه. ما ينفع هذا بقى؟ سيارة، ثوب حسن. قالوا يا رسول الله الرجل منا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ان ترد الحق مع وضوح، هذا هو الكبر. وغمط الناس احتقارهم، هذا هو الكبر، ان تتعالى على الناس. قد يكون الانسان يا اخوان يلبس الثياب الرثة ويزهد ويجلس في بيت من طين ولا يشغل بعض الناس الى الان ما يستعمل كهرباء، ما يستعمل المراوح فضلا بقى عن المكيفات، ما يستعمل السيارات، يشرب من كذا، يفعل كذا في بيت من طين، هذا يسميه زهدا ويتقلل من الدنيا ويقتصر على هذا. وربما كما خرطم أنتم بعضهم لا يأكل اللحم ولا يأكل الفاكهة ولا إلى آخره. ثم تراه في أعراض الناس كسيف الحجاج في أعراض الناس. ألا وأنا إيه الفائدة أنك أنت تلبس الثياب اللي كذا وتجلس لي في بيت من طين وهذا أصلا ليس واجبا عليك؟ وأقل أحوال المباح، أقل الأحوال يعني المباح، أقل هذه الأحوال، لكن تقع في أعراض الناس وتخوض في أعراض الناس وتأتي الكذب الصراح وتأتي انتهاك الحرمات الصريحة وتأتي الكبائر الصريحة. إذا ما الفائدة؟ الفائدة إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جسدكم، وإنما ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. هذا النظر إلى العمل والقلب، ليس النظر إلى الثياب والبيت وكذا وكذا. فكل هذا يتقنه الإنسان، إنما الذي لا يتقنه إلا الخلص من البشر أن الإنسان يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويعظم الحرمات. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لما أهدي إليه كما في عند البخاري من حديث سالم بن سعد، لما أهدت له امرأة بردة حسنة جديدة، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به. فقال رجل هو سهل، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة ألبسنيه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وطواها ثم خرج وأعطاه إياه. لموا عاتبوه، قالوا له أنت تعلم أن النبي لا يرد سائلا، كيف تسأله؟ النبي ما يرد السائل. قال ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني فكانت كفنه رضي الله عنه. يبقى النبي لبس الثوب الحسن. لما جاء النبي باللحم صلى الله عليه وسلم جعل ينهث ويقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ويا فخر. ماشي حق يا محمد يجيب لنا مثلا أبو محمد يجيب لنا حمام جميل أو الحمام حرام. يا سلام، جميل أو الحمام ده جميل، ونتورع أو لا أتورع، لا أتورع لو الحاج محمد جاب لنا خمر عافاه الله يعني، أو يقول لي مثلا بعد هذا خذ هذه السيجارة، هذا حرام ولا يجوز لك أن تشربها، هذا ولو يتكل أكلنا حمام أكلنا لحم أكلنا بشاميل أكلنا اللي أنت عاوزه، لكن أهم حاجة حذاري أن تقع في محرم، حذاري أن تلوح بمحرم، هذا هو الورع، هذا هو الورع، أن الإنسان يتورع عن هذا. وأما الزهد ما لا ينفعني وما لا أنتفع به خلاص، كفاية حمامة واحدة حق محمد، مش لازم يعني أبو محمد مش لازم 15 حمامة مثلا، خلاص على قد ليه على قد هذا. خد بالك الإنسان يزهد. أنا أعلم رجلا في المملكة من أثرى الناس في المملكة، ويخرج حملة حج وعمرة وكذا، عنده يا أخواني أموال فعلا فعلا، هذا الذي يصدق فيه أن تقول ما يعرف عددها خلاص، ويخرج حملات حج مجانية وكذا وإنفاقات وكل شيء، ومع ذلك شوف يقوم على خدمة الحجاج بنفسه هو وأولاده الذكور والنساء، نساء يقوم على خدمة الحجاج. أخبرني بعض المشايخ أنه مرة وجد دجاجة سليمة، يعني ما أخذ من شيء بسيط في الزبالة في الصناديق، أخذها وصار يأكل منها. لا شوف معنى ينفق هذه، لكن هذه لا تجهد، هذا تبذير، وهو لا يريد أن يقع في مثل هذا ويحصل عنده مثل هذا. إذن مراعاة الحد الشرعي في أي مصطلح نجاة من الزلل، وافهم هذه القاعدة تسعد، فإن منهج النجاة قسمان، مصطلح ومعنى. خبالك عندي مصطلح وعندي معنى وعمل وأصول. أما ما نجاة للسنة والجماعة، ما نجاة للسنة والجماعة قبل أن تعرفه وتعرف أصوله، لابد أن تعرف مصطلحاته، لابد أن تعرف مصطلحاته. بعض إخوانكم كلمني يعني قبل الدرس يقول مثلا إنه حادثة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه وكذا وكذا، فبعض الناس يقول هذا يعني استحلال. لابد أن نعرف الأول ما الاستحلال حتى ندخل في فهم الحديث أولا. ما الاستحلال؟ هل الاستحلال عمل ولا الاستحلال اعتقاد شل الشيء؟ يبقى هذا عمل قلبي، وطالما عمل قلبي يبقى لا يمكن يطلع عليه أحد إلا بتصريح، لكن قد يكون هناك بعض الأعمال مكثرا بنفس، بعض الأفقال مكثرا بنفس. ما أقول مستحيل الذي يسب الله ورسوله، أقول هذا مستحيل ولا غير مستحيل، لأن القول نفسه إيه؟ لأن القول نفسه مكثر. واحد يسجد للصنم أقول مستحيل ولا غير مستحيل؟ لا. ليه؟ لأن الفعل نفسه مكثر، فهناك الأفعال المكثرة هناك الأقوال المكثرة، ولكن الاستحلال عمل قلبي وهو اعتقاد حل الشيء. ولو أعطيت لواحد يعمل عملا هذا العمل معصية، لو أعطيته وصف الاستحلال لاقتضى ذلك أن أصف كل مصر على معصية بأنه مستحيل. المرأة المتبرجة منذ 70 سنة مع علمها بالنص أعطيها حكم الاستحلال، الرجل الذي يشرب الخمر منذ 70 سنة مع علمه بالنص أعطيه الاستحلال، يبقى كفرت المسلمين، المسبل كفرته الذي يعرف الحكم. واخد بالك يا المرابي الذي يعمل في البنوك، هذا لا لا ياخذ قروضا فقط، ده هذا يعطي القروض ويكتب القروض ويدون القروض ويرفع الى الجهات المسؤوله، والجهات المسؤوله تسجن، ويبقى اذا اللي بيسجن ايضا هذا كافر، لانه كيف يسجن في امر محرم؟ اذا كفرت الدنيا، ما بقي لي احد، كفرت الدنيا. فلابد ان تترك من هذا المصطلح الموالاه والموالاه كذا، لابد ان تترك مصطلح الموالاه والتولي. ايه معنى الموالاه؟ ايه معنى التولي؟ العمل شرط كمال؟ لا شرط صحه؟ لا مش عارف ايه الايمان. عرف الايمان اولا عندنا سنه الجماعه، ما الايمان عندنا سنه الجماعه، وما معنى الشرط وما معنى الكمال. فاذا اي قضيه من القضايا لابد ان ننطلق من الايه؟ من المصطلح. واحد مثلا يقول لك انت حدادي، انت حداد، طب انت سمكري، يبقى ايه الفيصل بيني وبينك؟ واخد بالك؟ قول لي ايه الحدادي مثلا؟ انت حداد كويس، طيب الاول نعرف من الحداد، ثم انا هقول لك انت حداد، من الذي يفصل بين انا حداد وانت حداد؟ من الذي يفصل بيني وبينك؟ المصطلح هذا الحداد هذا يطلق على من، ومن هو الحدادية، وما صفاتهم؟ الذي يريد ان يعرف صفات الحدادية، هذه عندنا رسالة للشيخ ربيع شرحناها في صفات الحدادية، الذين يصفون غيرهم بالحددية ما تناولوها ولا تناقلوها ولا يعرفون فيها شيئا. طيب صفات الحددية من هم؟ وهل تنطبق على المعين أم لا؟ يبقى حتى أصف إنسانا بهذا. قال لي أهل البدع أنت مجسم، ما التجسيم وهل يتحقق فيها هذا ولا لا؟ قالوا في أنت حشوي، ما معنى ذلك؟ وهل انطبق في أم لا؟ الدعاوى، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينات على المدعي واليمين على من أنكر. ألا أنت فتطاول تقول أنا حدادي وأنا سأقول أنت حدادي، ما الفيصل بيني وبينك؟ أنت بتقول أنت سلفي، أنا أقول أنا سلفي، ونختلف، ما السلفية؟ يبقى لابد أن نرجع إلى الإيه؟ إلى المصطلح، لابد أن نرجع إلى المصطلح. فلان حدادي، طيب كويس، فلان حدادي، يبقى لابد أن تطبق عليه صفات حدادي، يبقى تقول هذا حدادي. مثلا يقول أنت فلان حدادي لا ينصب العلماء، كويس، سب من؟ ابن باز، العثيمين، هؤلاء العلماء؟ لا، في النهاية الحدادية عندك وعندكم من خالفك، في النهاية من الحدادي من خالفك. ولهذا اليوم قبل أن يخالفك ليس حداديا بل هو سلفي سني، لما خالفك اليوم صار حداديا، صار حدادياً. يبقى إذا من الحدادي؟ اختصر حتى نفهم، من الحدادي من خالفني؟ إذا يتضح أنك الحداد، لأن من الحداد الحقيقي بقى؟ الحدادي صاحب الغلو في التجريح الذي يجرح بغير مجرح، خلاص؟ ده مين؟ هذا الحداد عنده غلو، يأتي إلى الزلة يجعله انحرافا كبيرا، يأتي إلى كذا فيجعله كذا، يبقى هذا الحداد. طيب هذا ينطبق عليك ولا لا؟ من وافقك سني، من خالفك حدادي، هذا غلو ولا لا؟ جعلت نفسك الدين وجعلت نفسك المنهج، إذا أنت الحداد، يبقى رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. من الذي فرق بين الأبناء والآباء؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم حينما امتنعتم عن قبول الحق؟ إنما هو أنتم، فأنت أحق بكل حق، وغيرك من أهل الهوى أحق بكل باطل، فكل معنى يحاكمك إليه صاحب الهوى، كل معنى إن كسب معنى صحيحا فأنت أولى به منه. وما كان صرتم عند البيت إلى مكاء وإيه؟ قال: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. معنى أن نقول نحن أولياء البيت، أنتم أولياء البيت منين؟ أنتم أولياء البيت وأنتم مشركون، تجعلنا حول البيت 360 سلاما وتقول نحن أولياء البيت، لستم بأولياء البيت، إن أولياءه إلا المتقون الموحدون، هؤلاء هم أولياء البيت. فالدعاوى لا تقبل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى لابد المصطلح، لابد أن ننطلق من المصطلح. هذه مسألة يا إخواني نحن دندن عليها كثيرا، وهي مسألة مهمة نبه عليها، لإما ذكرها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم لما قال بضرورة التمحور حول المسميات الشرعية، المسميات الشرعية بمعانيها الشرعية، الإسلام ما الإسلام، الإيمان ما الإيمان، الإحسان ما الإحسان، البر ما البر، التقوى ما التقوى، الإثم ما الإثم، العدوان ما العدوان، الشرك ما الشرك، التوحيد ما التوحيد، الرسول ما معنى الرسول، النبي ما معنى النبي، الله ما معنى الإله، الرب ما معنى الرب، الحق الباطل، السلف الخلف، العالم المتعالم، هذه مصطلحات لابد تنطلق منها. يعني يا ليت بعض إخواننا إن لم يعني يتيسر لنا هذا، يا ليت بعض إخواننا يضع مؤلفا في هذا، يلا شيخ صابر مشاريع، شيخ صابر أنت نايم، شيخ صابر يضع مؤلف في هذا، الحقيقة نحن في حاجة إلى هذا يا إخوان، المسميات الشرعية. ولهذا أحسن العلامة السعدي لما وضع في تفسيره هذه الكليات، ها جزءا في المقدمة اللي هي الكليات دي، بمعنى بقى المعاني دي، الهدى، البر، التقوى، الإثم، العدوان، لأنه هذه المعاني هي التي يترتب عليها ماذا يا إخوان؟ يترتب عليها الحقائق الشرعية. ولا أبراء، أنا أنت تتهمني أن أنا ما عندي براء، وأنا أتهمك أن أنت ما عندك براء. إيه الولاء والبراء؟ إيه الولاء والبراء؟ واحد عمي أعطى صفقة غزل إسرائيل، بقى كفر، مخرج من الملة عند القوم، ليه؟ يقولك اصل ده تولاه. ما التولي؟ لانك انت لو كفرت هذا لما عمل صفقة غاز فكفر حاطب بن ابي بلتعه لما كتب الى قريش يخبرهم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كفر بهذا. لما تكفر هذا مثلا كفر النبي لما ارجع ابا جندل يقص كان عهد يا ولا سماه ده عهد، اصل ده عهد مش هتتورط معانا، هتتورط ليه؟ لان احنا لا نبحث من بحثا سطحيا، هتتورط. النبي صلى الله عليه وسلم رد ابا جندل، وجد المسلمون في نفوسهم هذا وعلى راسهم عمر، اياك ان تقول له انا ابدا ابدا ساكون ابا بكر. ليه؟ افضل من عمر انت؟ انت افضل من عمر؟ هو ابو بكر بس، هو ابو بكر. لكن وجدوا هذا، احلقوا الرؤوس، محدش يحلق الراس، اذبحوا ما في احد يذبح. حتى خرج الرسول فذبح ونحر، هم غم حزن. ابو جندل يقول ترجعني الينا يا رسول الله، استن في ديني يا رسول الله. يعني موقف يا اخواني لو تتخيلوه، موقف عصيب، موقف على طول تاخد الاختام الثورية كف على طول. الا يرجع ازاي؟ يرجع ازاي؟ فاكرين انتوا كاميليا شحاته الاسطورة الزمنية ايام ما كانوا بيتجروا بيها وكفروا الحاكم عشان رجع مين؟ كاميليا شحاته. طب ما لما انت بقيت حاكم، لما الحاكم انت اللي جبتوه ما سمعناش عن حاجة اسمها كاميليا شحاته، راحت فين؟ طب عايزين حتى هدومها لو كانوا قطعوها نشوف هدومها، طب نشوف قبرها، طب نزورها، طب نعمل اي حاجة. ما عادش حد بيتكلم في كاميليا شحاته. الزغب هذا الدجال لما كان بيقول لك انا لو يوم الاربع مش عارف ايه ولا يوم مش عارف الثلاث لو ما حدش جاب انا هروح وهعمل وهسوي، ايه كان بيقول ايه؟ ايه؟ فايه؟ لا لا لا لا لا فاحرقها او كذا. ايه؟ بعد ذلك بقى لما تمسك قالوا ايه؟ ساحرجهم او كذا. لا لا انا كنت قصدي ان احنا نروح يعني نعرض عليهم. وانا خلي بالك هو يقول لك ايه، وانا اصلا انا ليا 130 شريط اصلا في التعامل مع النصارى وكلام معاهم كويس وعادي بحث عليهم. الشريط ده رقم 131 يعني امس، وانا افعل وكذا واذهب الى الكنائس وساحرق وسافعل. وبعدين بعد كده الراجل ده اتضح ان هو 130 شريط في التعامل مع النصارى تعامل حسن. ده القران ما يجيبش 130 شريط لو تجيب الكلام مع النصارى، والسنه مش هتلاقي 130 شريط. يعني 130 ساعه لو تقرا النصوص، 130 ساعه، 130 ساعه في التعامل مع النصارى بدون اعتداء. هذا من دجاجله الزمن هذا الرجل. مره يلبس العمه، مره يخلع العمه، مره يبقى ازهري، مره يبقى سلفي، مره يبقى قطبي، مره يبقى تكفيري، كل الاطياف، جميع الاطياف موجوده. فلا بد من الانطلاق من هذا المصطلح، المصطلح السلفي، المصطلح السلفي، المسمى الشرعي. لابد ان نضع ضابطا، هذا مبتدع، كويس، تمام، ما البدعة؟ وما الإحداث؟ ثم هذه البدعة وان تحقق وصفها من جهة الشرع، طب إسقاطها عن معين؟ إسقاطها عن معين؟ هل توفرت شروطا انتفت هنا أم لا؟ هذه ضوابط قبل أن أصدر أحكاما، ولا ما أجلس أنا بجهلي اقول هذا مبتدع، هذا ضال، هذا حدادي، هذا منعرف، هذا سلفي، هذا سني، هذا كذا. ابدا. كالذين يفعلون بعض الاشياء مثل ما حصل مع الرضواني، كلكم يا سلفيون، انت اللي كنت اللي عندك كان رسطاني ولا عندنا كل الدنيا صح، كنتوا في يوم من الايام متفقون ان رضواني هذا وان رضواني يرد عليه، ومن اللي طلع وكان يقول انت يا رسطان طلعت في اسبوعين، قال لا اصلا يعني قالوا اصله ما كانش يقصد اصله ما اخذوا المواد من على موقعي بدون اذن. طب كويس، يعني المهم ايه؟ كله يتبرى. بين عشيه وضحاها صار الرجل من العلماء السلفيين، وصار الرجل من كذا وكذا، و تأتي الاتصالات ولم يعد أحد يرد على رضواني، مع أن هذا الرجل رد على الشيخ ربيع أكثر من ساعة على قناته ويعاد البرنامج ويرد على الشيخ ربيع ولو كان مع الإخوان. هل تراجع عن هذا؟ يقول لك نعم وبيسمع الشيخ ربيع، لا، يثني شيء ويتراجع عما قال شيء آخر. هل هذا فعل؟ قبل هذا بأيام قالوا إن لم يكن هذا المبتدع ثمن المبتدع. خلاص؟ بعدها فرار. قالوا الرجل الحمد لله تحسن. طب تحسن، انتوا حاطين قاعده اسمها 6 اشهر وسنه، ان الانسان حتى لو تحسن لا نحكم عليه قبل 6 اشهر فتره نقاهه او سنه على قولين، هناك قول يقول سنه وهناك قول يقول 6 اشهر. احنا لو وجدنا الشاه ولا وجدنا 6 اشهر خلاص، انت بقى يوضع لك قواعد تقول، يقول لك لا خلي بالك هو يقول بس في مجالسي الخاصه ما يقول. طب دعني واخوى السر على الله عز وجل، دعني هذا بيني وبين الله، لا يوجع لك القواعد حتى لو قال هذا لكن في مجالسي الخاصة ما يقول، حتى تبقى ايه، حتى تبقى مردودا عليك حتى ولو أدارت السنة، حتى لو شوف ترد على القنوات الفضائية، ترد على هذا، كنت تشرح السنة خلاص. لنفترض انك كنت ضال يا اخي، انت محمد حسان، انت فلان ابن فلان، انت الخرباوس، افتوني يا اخواني، انا القرضاوي اليوم غدا انا تبرأت مما كنت عليه، اقبل ولا ما اقبل، وعير بالماضية خلاص، انا الان كنت بالامس عمر في جاهليته والان عمر في اسلامه سبحان الله، كنت بالامس ابا الحسن الاشعري في اعتزالياتي وفي اشعرياتي واليوم انا سلفي. لا يا 6 اشهر ولا سنة ولا تحسن ولا انا اخالطهم من اجل ان انصحهم. إن وجدوا معك احدا او اي شيء قالوا شوف ينسبونك اليه، ولكن ان وجد معهم مخالطة قالوا كنا ننصح. طيب يعني نصح لكم جائز ولغيركم محرم؟ اذا المصالح الشرعي يا اخواني والتوصيف الشرعي من الاهمية بمكان. اما عرفنا في الصلاة هذا ركن وهذا واجب وهذا مسنون وعليه اختلفت الاحكام، حكم تارك المسنون كحكم تارك الواجب كحكم تارك الركن في الصلاة ولا يختلف؟ يبقى الاختلاف هذا يعود إليه؟ إلى أصل المصطلح، إلى الأصل، هو ركن أو واجب أو مسنون. أنا سأقول في صلاة، سأدخل في الصلاة قارئا الفاتحة لن أكبر، يبقى تركت التكبير. طيب الحالة الثانية، أنا أكبر من غير رفع أيدي، ما حكم الأولى وما حكم الثانية؟ الأولى أنا دخلت الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، الصلاة. طيب والثانية أنا دخلت بالتكبير لكن لم أرفع يدي، صحيح، ما الفرق؟ لماذا تغير الحكم؟ لأن التوصيف يختلف. ما الأولى أنا تركت ماذا؟ تركت ركنا، والثانية تركت مسنونا. يبقى التحديد إن هذا مسنون وهذا ركن ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه الحكم. لهذا قاعد علماؤنا قاعدة، وهي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لما جاء بحاطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يبقى ظاهر الفعل إيه؟ نفاق. دعني أضرب عنق هذا المنافق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يريد أن يصدر حكما على حاطب، قال له ما حملك على هذا يا حاطب، ما حملك على هذا يا حاطب؟ يبقى ما حملك على هذا يا حاطب حتى يسقط الحكم سقطا صحيحا؟ يا ترى انت فعلت ردة عن الاسلام؟ قال يا رسول الله ما فعلته، ما فعلته ردة عن دين ولا محبة في دينه، ولكن يا رسول الله كل منكم انتم من اهل من عشيرتهم ومن كذا وكل له يد هناك وانا رجل ملصق بهؤلاء ما لي احد فأردت أن تكون لي يد. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في السبيل وابتغاء مرضاتي تكفرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل. يبقى هذا فعل محرم لكن ليس كفرا بدليل أن الله قال يا أيها الذين أمنوا، يبقى جاء التوصيف الصحيح ولا لا؟ فعمر وصف النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، القرآن نزل بالحكم، ما حملك على هذا؟ استفصل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، معلش أنا هركز على هذه النقطة لأنها نقطة محورية وجوهرية في غاية الأهمية. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاة الصبح فوجد رجلين قد اعتزل الصلاة ما صليا، تارك الصلاة، أنت تارك الصلاة، ولقد رأيتنا ومتخلف عنه إلا منافق. تعالى يا منافقين، تعالى تعالى، هذه صلاة صبح، تعالى تعالى يا تركتما الصلاة أنتما منافقان. في حديث المسعود عند مسلم، ولقد رأيتنا وما تخلفوا عنهما الصبح والعشاء إلا منافق معلوم نفاق. ودول تخلفوا ما صلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم، تكن لكم نفير. ولا أعطى حكم تارك صلاة الفجر. أنا الآن مثلا قد أكون مسافر القاهرة، أنا من سندباس سافرت القاهرة، جمعت الظهر والعصر، الناس هنا بتصلي عصر، الشيخ بقى والشيخ واقف هنا يغسل سيارته وكذا وكذا، فرأني واحد، هذا الشيخ بقى اللي بينصح الناس، الرجل يصلي وهو يمسح. والله يا إخوان رأيته يمسح سيارته والصلاة تصلى. هذا رجل ما عنده ديانة، هذا رجل ما عنده تقوى. يا أخي أنا تقوايا، أنا تقي، صليت جمعا، نفذت السنة، طبقتها. استفسر، قل يا شيخ ما حملك على هذا، ما حملك على هذا؟ لأن الأحكام تصدر عن ماذا؟ عن تصور صحيح أولا. ولو أن الإنسان اتقى الله في هذا الباب وعرف الأسماء الشرعية بمعانيها الشرعية وأسقطها على المعينين بشروطها الشرعية لقل شيء كثير مما يخوض فيه الناس اليوم، بل لانعدم كل شيء. وأس الخلاف هذا. أنا خلافي مع الجهمية إيه؟ ألا تعلم أنني أتفق أنا والجهمية في الشعار؟ الجهمية عطلوا تحت مسمى ماذا؟ التنزيه. وأنا أصلا نفيت عن صفات الله النقص تحت مسمى ماذا؟ التنزيه. كل منا يقول التنزيه صح؟ الجهم منزه والسلف منزه. الخلاف فيه يا تامر؟ معنى التنزيه ايه؟ انت تنزه؟ يعني ايه تنزه؟ قل لي كده التنزيه. قال التنزيه انني لا اصف الله باي صفه ولا اسميه باي اسم، لان مقتضى تسميه ووصفه باي اسم او صفه يبقى حادث، والحادث يبقى هذا مخلوق، ويبقى هذا شبه البشر، ويبقى وده التنزيه عندك. هذا معنى باطل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. اذا لما استفصلت مصطلحي منه عرفت ان التنزيه الذي يدعيه هو تعطيل وليس تنزيها. لكن تعالى عندي بقى التنزيه، وهو ان انزه الله عن صفات النقص، ولا يتعارض هذا مع وصفه بصفات الكمال. فالوصف بصفات الكمال يتعارض مع التنزيه، ولهذا نحن نثبته، نحن ننزه بلا تعطيل. اما هو ينزه مع التعطيل، هو ينزل عليه مع التعطيل. نزين عن الزنا، لكن اثبت ليه اتجوز واحدة اثنين ثلاثة اربعة، مباح جائز حلال. نزين عن كسب المحرم، لكن اكسب ملايين، انا تاجر الحمد لله. فانت تصف الله عز وجل بوصف بنفسه نفسه وبنصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. فان كان وصف لم يرد به نص وهو وصف نقص، فإنني لا أصف الله عز وجل به، بل أنزه الله. ولهذا أنا أنزه الله عن السنة والنوم، لأن الله علمني هذا، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. لهذا أنا أنزه الله عن السنة والنوم. لكن ما أنزه الله عن الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أنت نزهت عن الأربعة، أنا نزهت عن السنة والنوم، ولم أنزه عن الحياة والقيومية. يبقى اذا انا وهو، انا والجابر بنشترك في التنزيه، لكن نختلف ما التنزيه. انا والممثل نشترك في الاثبات، لكن نختلف في الاثبات، ما هو الاثبات. يبقى هذه مسألة جوهرية ومهمة جدا، لابد ان يتقنها طالب العلم. ولهذا قال ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل اهل السنة والجماعة. والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل اهل السنة والجماعة. فما الزهد؟ الزهد ألا تركب سيارة، ولا تسكن بيتا مصبوبا، وألا تلبس ثيابا نظيفا، هذا ليس الزهد، هذا التنطع، هذا هو التنطع. فمن وجد ثوبا حسنا فأصر على لبس مرقع، هذا متنطع. من ترك أكل اللحم وأكل الجبن فقط فهذا متنطع، خارج عن السنة، هذا متنطع. إن الإسلام لا يرضى بتعذيب النفس، لكن الإسلام يأمر الفقير إذا كان فقيرا بالصبر، لكن لا يأمر بتعذيب النفس. من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. ليه وقف في الشمس كذا؟ هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. قال إن الله لا غني عن تعذيب هذا، مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. الله، هذه عبادة؟ تقف في الشمس بس كده من غير ظل ولا تتكلم، هذه عبادة؟ لو كانت عبادة يحبها الله لأمر الله به. لما انطلق الثلاثة نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبروا عن عبادة النبي كانهم تقالوها، فاتفق الثلاثة كالآتي: أما أحدهم فقال أنا لا أتزوج النساء. يبقى عنده لا أتزوج النساء تساوي قمة العبادة. الثاني قال أنا لا أنام الليل، يبقى تساوي قمة العبادة. الثالث قال وأنا إيه سأصوم الظهر، تساوي قمة العبادة. واحد يصوم الظهر لا يفطر يوما، الآخر لن يتزوج النساء، الثالث لن ينام الليل، عبادة طول الليل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما شاء الله، ما شاء الله في هذه الأمة، هذا ما شاء الله، الحمد لله الذي، ما قال النبي هذا، قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة ليس أقوم الليل فلا أنام، وليس أعتزل النساء فلا أتزوج، وليس أن أصوم فلا أفطر. السنة أن أقوم وأن أنام، السنة أن أصوم وأن أفطر، السنة أن أتزوج النساء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى ما السنة في هذا؟ يبقى نرجع إلى المعنى الشرعي، نرجع إلى المعنى الشرعي. فكل من قدم معنى نقول هات الدليل عليه، كل من قدم مصطلحا نقول هات الدليل ايه عليه. ولهذا لابد ان تحارب المصطلح الاول، زي احنا امس كده قلنا توحيد الحاكمية، حاربنا المصطلح الاول، منين جايبه انت هذا؟ يبقى لابد ان تقف عند هذه، اذا عرفت هذه القاعدة فستسعد بها كثيرا كثيرا كثيرا جدا، وسينفك لك كثير من الاشكالات في هذا الباب. قال فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك، فهذا الفرق بين الأمرين. يبقى أول نقص في الزهد أن تزهد فيما تنتفع به في سيرك إلى الله، تزهد في هذا. كيف؟ استعن به، ما تزهد، استعن به. نعم، مثل يا إخواني مثلا أنا أحج إلى بيت الله الحرام، سأنطلق من منى إلى عرفة حوالي 12 كيلو، واحد يقول أنا أروح ماشي، واحد يقول أنا أركب. طيب أنت لماذا تذهب ماشيا؟ يقول لك أصل كلما أتعب يكون هذا أعظم في الأجر. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. أنا أقول لا، أنا هركب. أنت ستصل في كم؟ في ساعتين، ساعتين ونص بعد تعب وإجهاد. أول ما تصل إلى عرفة هتبحث عن مكان تنام فيه لأنك متعب. أنا سأصل في نصف ساعة أو ربع ساعة أو ثلث ساعة وأنا نشيط سأقف وأدعو. أنت إن دعوت خمس دقائق نمت، وأنا ما شاء الله لست متعبا ولا شيء. من الذي وافق السنة؟ أنا. من أين أحدثت أن المشي تكلف به وأن التعب تكليف؟ التعب ليس تكليفا، لكن إن جاءك التعب بالقيام بالتكليف فذاك الذي أجرك فيه على قدر نصبك. أما افتعال التعب وطلب المشقة على خلاف السنة، على خلاف السنة. هو النبي مشى، النبي ما مشى، النبي طاف راكبا، طاف راكبا. لكن مثلا لو انا اقول ايه، انا هروح مكة، من منى مكة اروح ماشي. ليه؟ ليس تحصيل التعب، لان ده افضل. انا عارف المواصلة دي، ما عندي خبرة، عارف المواصلة دي ممكن اوصل انا مكة، اوصل حرم بعد 7 ساعات، لكن ديت مظلة هوصل في ساعة، بقعد بتوضى بشرب ماء ساعة، بقعد اشرب كوباية شاي في الطريق ساعة بتكفيني، واروح اعمل ايه؟ طواف المبكر. انا مشيت وانت راكب، لكن انا ماشي هنا طلبا للسهولة، طلبا لرفع المشقة، ليس احداثا للمشقة. لكن اتعبد بالمشي، اتعبد بالمشقة، لا، طاف النبي راكبا صلى الله عليه وسلم. خلي بالك دي معاني، يعني واقع الناس اذا نظرت اليه. بل هناك طوائف زي الطوائف اللي قالت احنا نلبس الايه، الخشن او الصوف وصار هذا علما، وزي الطوائف اللي حلقت الرؤوس وصار هذا علما، وزي الطوائف اللي لبست العمائم. تروح عند مثلا الجمعية الشرعية لازم تروح تزف تخطب في مسجد الجمعية الشرعية، لازم يلبسك العمة على طول. العمة اصلا ورا باب الامام، لو انت رايح له كده بالطاقية لازم تلبس العمة خلاص. لكن هو قد يسمح لك لما كنا بزيادة يقول لك ماشي يمشي الحال، لكن لازم العمة. ليه يعني لازم العمة؟ ليه يعني العمامة لابد منها؟ يعني لان ده شعار عندهم، هذا شعار عندهم. الاسلام ما وضع شعارا في اللباس، ما وضع شعار. ولهذا كل من اتخذ زيا خاصا يتعبد الله بذلك فهذا تنطع. فلابد معرفة الزهد، الورع، كل هذه لابد من معرفته. طيب، الثاني ان يكون زهده مشوبا اما بنوع عجز او ملالة وسآمة وتأذيه بها وبأهلها، وتعب قلبه بشغله بها، ونحو هذا من المزاهدات فيها. كما قل بعضهم: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرت جفائها وخست شركائها. يعني واحد قاعد زاهد، بس زاهد ايه؟ عنده عقدة نفسية، مريض نفسي، فلو وصفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها، بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زاهدا. يبقى في فرق بين ايه؟ بين زهد المال، بين زهد من يعني أذته الدنيا، وبين زهد من ملأت الآخرة قلبه. الثالث من نواقص الزهد أن يشهد زهده ويلحظه ولا يثنى عنه بما زهد لأجله، فهذا نقص أيضا. فالزهد كله أن تذهب في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل ومطالعة منه، ولا تقف عنده فتنقطع، بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه، مستصغرا لحاليه بالنسبة إلى مطلوبك. أنت تذهب ليه؟ الآخرة. لا تقف عنده مشهد الزهد وتنظر إلى ثيابك وتتعبد بقى بها وتلزم لا، أنت إنما زهدت رغبة في الآخرة، فلا تنشغل عن الآخرة بمطالعة مشهد الزهد الذي أنت إيه عليه، فإنما هو وسيلة لا غاية، ولا ينبغي للعبد أن ينشغل بالوسيلة عن الغاية. يا سلام، يا سلام. زي العلم يا أخوان، لماذا أطلب العلم؟ لتحصيل الخشية، فلا انشغل بالعلم عن المراد. فلو كان العلم عندي تحصيل مسائل، اتقان هذه المسائل، احفظ، افعل كذا كذا كذا كذا، من غير مراقبة لمقام الخشية والخوف، وهل العلم هذا اثر في نفسي ام لا، اثر في قلبي ام لا، فقد انشغلت بالوسيل. فالعلم لا يراد لنفسه، انما العلم يراد لتعظيم المعلوم وهو الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كان أعظم المعلوم ما تعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا أعظم المعلوم، ما تعلق بالله عز وجل. يبقى لا ينبغي أن تنشغل بالوسيلة عن إيه؟ عن الغاية. نعم. فإن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصالح والفطر الكاملة من أهم الأمور، فلا يحسن بالناصح نفسه أن يقنع فيه بمجرد تقليد أهله، فما أكثر غلطهم فيه، يعني في الزهد، وتحكيمهم مجرد الذوق، وجعل حكم الذوق كليا عاما، فهذه ونحوها من مسارات الغلط. الوجه الرابع أن الزهد على أربعة أقسام. أحدها فرض على كل مسلم، وهو الزهد في الحرام، وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب، فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاد. يبقى فيه زهد فرض على كل مسلم، وهو الزهد في الحرام. لا تمد بين عينيك إلى متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. الإنسان يزهد في كل محرم، يزهد في المال المحرم، يزهد في النظر المحرم، تزوج أربعة وتمتع بهن، لكن لا تنظر نظرة واحدة إلى امرأة في الحرام، ولا تتكلم كلمة واحدة في الحرام. المباح طويل، ازهد في هذا وتسنن بهذا، ازهد في القرش من الحرام وتمتع بمليون من الحلال، ازهد في قصاصة قماش من الحرام والبس ما شئت من الثياب من غير إسراف ولا مخيلة. الثاني زهد المستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات المباحة. هذا زهد المستحب. المستحب انك انت تذهب في المكروه، تذهب في فضول المباحات، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول اللباس، فضول النوم، فضول الكلام. الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن، وهم المشمرون في السير إلى الله. في زهد فرض، في زهد مستحب، زهد الداخلين في هذا الشأن وهم مشمرون في السير إلى الله، وهم نوعان. أحدهما الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعودا صفرا منها، ليس المراد أن تخرج من الدنيا صفر اليدين، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية. إخراج الدنيا إما أن يكون من اليد وإما أن يكون من القلب. المراد أخرج الدنيا من قلبك كلية، أخرجها خالص. أما اليد فخذ منها ما يعينك على السير إلى الله عز وجل، فلا يلتفت إليها في قلبه يعني، ولا يدعها تساكن قلبه. وإن كانت في يده فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. يا سلام يا سلام، كلام جميل رائع، تربية سلفية يا أخوان. سبحان الله. ليس الزهد أن تزهد في الدنيا، أن تترك الدنيا من يدك ولا تأخذ منها شيئا وهي في قلبك تعذب بها، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك ولو كانت في يدك. من هنا يصح أن أقول هذا الرجل الذي يركب سيارة بإم دابي وهذا، أو سيارة مرسيدس ويسكن فيلا على البحر وعلى الشاطئ، يصح أن أقول هو زاهد. ورجل آخر ممزق الثياب، يصح أن أقول هذا الرجل ملأت الدنيا قلبه. فقد يقول لي قائل كيف يا أخي تشهد لهذا بالزهد، وفيلا على البحر وسيارة أحدث موديل وثياب فاخر، وهذا الرجل ممزق الثياب الذي لا يجد قوت يوم وليلته، تقول هذا ملأت الدنيا قلبه وهذا زاهد، كيف هذا؟ أقول أن العبرة ليست بما في اليد، العبرة بما في القلب. لهذا كان النبي من دعائه ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إيه؟ علمنا. فهذا نعم فقير، لكن الدنيا في قلبه، يتمنى ألا والله مثل فلان، يتمنى زوال النعمة عن الغير، يريد حصولها بأي وسيلة من الوسائل، هي في قلبه وإن لم تكن في يده. فالعبرة إذن يا إخواني في الزهد في الدنيا، العبرة بما يكون في القلب أو بما يكون في اليد، العبرة بما يكون في القلب. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل، مع أن خزائن الأموال تحت يده. بل كحال سيد ولد آدم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها. ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعا وموقوفا: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. والذي يصحح حال الزهد ثلاثة أشياء: أحدها علم العبد أنها ظل زائل وخيال أو ظل زائل وخيال زائر، كما قالت تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. الثانية علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا، وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليه كما قال النبي: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والثالث معرفته أن زهده فيها لا يمنع شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. هذه الأمور الثلاثة تساعد عبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء. يلا يا أخواني، ما الذي يعينك على الزهد في الدنيا؟ وعرفنا أن الزهد في الدنيا ما هو؟ أن تترك مالا ينفعك، وألا تكون الدنيا في قلبك، وإن كانت في يدك تستعين بها على السير إلى الله عز وجل. الذي يعينك على الزهد ثلاثة أشياء: واحد، أن تعلم أن الدنيا أصلا زائلة، هي ظل زائل وخيال زائل. اثنين، أن وراءها دارا أعظم منها، السعيد فيها من سعد والشقي فيها من شقي، وأنها بالنسبة لها لا تساوي شيئا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا كما عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، فقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول له: يا ربي ما مر بي نعيم قط. الثالث، ها، أنك لو ذهبت في الدنيا ما ضاع شيء منها مما قدره الله لك، كما جاء في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقه. يبقى مهما ذهبت ما ضاع شيء، والثاني مهما حرص لن يأتيه أكثر مما كتب له، فليأتيك ما كتب لك على باب الزهد فيها. تاني، لأن هذه ثلاثة أشياء مهمة جدا. إسلام، عدهم ثلاثة. إسلام، ما الذي يعينك على الزهد؟ عرفنا الزهد وعرفنا مقامات الزهد وسنكمله: زهد واجب، زهد مستحب، زهد السالكين. ها، الذي يعينك ثلاثة أشياء: واحد، نعم، أن الدنيا فانية وأنا ظل زائل. ها، الثانية أنها بالقياس للآخرة لا تساوي شيئا. ها، أي نعم، أنه لن يأتيه إلا ما قدر له فيها. ها، قولي علي، ما الذي يعينك على الزهد؟ علي جديد، علي جديد، عندنا علي جاء جديد من أمس. ها، وخيال زائر، قال تعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا ايه؟ لاعب ولهو. ها، اثنين، لا تساوي شيئا، فمقام الواحد في الدنيا قال: كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قال: لبثنا يوما او بعض يوم. ثالث، انه لن ياتيك منها الا ما قدر اليك. طيب، فلو واحد يا علي يزهد في ثيابه ويزهد في بيته ولكنه يخوض في المحرمات، هذا نقول هذا زاهد؟ إنما الزهد من؟ الزاهد من؟ الزاهد الذي يترك هذه المحرمات ويترك ما لا ينفعه، هذا هو الزاهد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، الأمر الثالث، النوع الثاني للزهد الداخلي في هذا الشأن على قسمين: زهد في الدنيا جملة، والثاني زهد في نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشقها، وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه. فإن الزائد يسر عليه الزيود في الحرام لسوء مغبة القبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإثارة للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة في الصق والفجرة، وحمية من أن يستأثر لعدوه، ويسهل عليه الزيود في المكروهات وفضول المباحات، علمه بما يفوت بإثارية من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم، ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين. شوف بيرتقي بك ابن القيم، بيسحب رجليك، يسحب رجليك، يطمعك الأول انك انت ممكن تدخل في الدرجة دي، طمعك شوية بشوية الى ان يوصلك الى انه ايه، يبدو انك تقف على الباب. يعني حتى الذي يزهد في المحرمات وحتى هذا يسهل، لكن الزهد في النفس بقى. واما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين، وهو نوعان، احدهما وسيلة وبداية، وهو ان تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيئا، فلا تغضب لها ولا ترضى لها. نفسي ذبحتها بغير سكين، رد عليه، انا مش موجود، اقتله، خد حقك، انا مش موجود. انا لسه بقول لعماد وانا جاي، في رجل منذ ان سكنت في مكاني هذا من 10 سنين تقريبا، الرجل هذا عندي فتوى واحده كل 5 شهر، وهو رجل ايه بقى، رجل صلاه الفجر عنده كالظهر كالعصر كالمغرب كالعشاء، احسبه على خير يعني، لكن عنده فتوى واحده، ظلمه أخوه في الميراث، فيجي رجل متألم مش قادر يصبر، فقل ظلمني وكذا وأنا أريد أن أخذ حق، طب ماذا أصنع؟ المهم أن أقول له خلاص احمد الله، هذا إن شاء الله لن يضيع حقك، إن أخذ أخوك منك مالا فستأخذه أنت حسنات، يبقى أنت الآن أوفر نصيبا منه. الأمر الثاني قد يكون الله دفع عنك من المكروهات بسبب هذا، لكن اصبر. المهم يعدي مدى 7-8 شهور ويعود يسألني لما يغلب. المهم اليوم بعد صلاة الفجر قبل درس الفجر جاءني فسألني عن سؤال ايه خارج الموضوع، قلت الحمد لله المرة دي سألني عن خارج الموضوع الحمد لله. قال طيب في سؤال تاني، امي امرأة كبيرة السن يعني ولا عليها تموت في اي وقت، فانا صراحة انت عارف طبعا اخويا كان واخد حقي، فانا عايز اطالب بحقي بقى واخدها فرصة اخدها ايه، ان انا اطالب بحقي تاني ونعيد نرجع نعيد القسمة ايه من جديد. شوف لسه ما زال 10 سنين يا اخوان الفتوى واحد، اتكلم بالصبر، اتكلم بالزهد، اتكلم بكذا ابدا. فهذه المساله كيف تذهب في زهد في النفس وتذبحها بغير سكين؟ الاولى الا تلبي طلبا والا يكون لها عندك قدر، فلا تغضب له ولا ترضى له ولا تنتصر له ولا تنتقم له. قد سبلت عرضها او سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها. يا سلام، سبلت عرضها يعني ايه؟ التسبيل هو ايه؟ لو اخف يعني تحديث الاصل وتسبيل المنفع، فانت سبلت العرض. لا تلتفت بقى واحد يشتم واحد يعمل واحد يسوي الا ان يكون ديانة لله سبحانه. فكان النبي لا يغضب لنفسه، لكن كان إذا انتهكت حرمات الله غضب النبي لها. فأنت سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، الله أكبر. فيا أهون عليك من أن تنتصر لها أو أن تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمت، بل هي عندك أخس مما قيل فيها أو ترفعها عما في حظك وفلاحك وإن كان صعبا عليها. وهذا وإن كان ذبحا لها بغير سكين. طبعا من الذي يقع على هذا يا أخوان؟ هو من هذا الذي يقع على هذا؟ سبحان الله. هذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وصحتها، ولا حياة لها بدون هذه البتة، وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين. لسه بعد كده هتدخل منازل المقربين، هذه آخر عقبة، هذه آخر عقبة. بعد هذا يلا بقى البس ثيابك الجديد واغتسل انت داخل الى دار النعيم ومتك المقربين. يا الله ده نحن قبلها يا اخواني بمحطات بمحطات. قال وينحدر منها الى وادي البقاء ويشرب من عين الحياة. يا سلام يا سلام على ابن القيم هذا يا سلام. تمسي على ابن القيم وتصبح على ابن القيم. الله أكبر. ويشرب من عين الحياة ويخلص روحه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها الحق. فيا قرة عينها فيا قرة عينها به ويا نعيمها وسرورها بقربه ويا بهجتها بالخلاص من عدوها ومصيرها إلى مولاها ومالك أمرها ومتولي مصالحها. وهذا الزهد هو أول نقده من مهر الحب. فيا مفلس تأخر. ثم روح يا جماعة لست مع هؤلاء أحب القوم ولست منهم. يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم صعب. كأن هذا أول نقده من مهر الحب أول. فيا أيها المفلس ليس لك مقام معنا تأخر. هذا وسيلة وبداية وسيلة وبداية. فتعال إلى الغاية والكمال وهو أن يبذلها للمحبوب جملة بحيث لا يستقي منها شيئا بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به فليجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه. فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه. وهذا معنى بقى إيه بدقة معنى قول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنا بعتها خلاص. ومعلوم أن أعظم آثار البيع ترتب الأثر وهو انتقال الإيه الملك. أنا بعتك بيت من 20 سنة لسه هتعلق بيه وأقول لك هات لي بيت تاني خلاص. فتلك نفس قد باعها صاحبها فهي على مراد البائع أم على مراد المالك؟ إذا بعت شيئا سيكون التصرف فيه بعد ذلك على مرادك يا بائع ولا على مراد المالك؟ فدعها بقى ومراد المالك دعها ومراد المالك. إياك أن تلتفت إليها هو حر المالك حر فيها يأمرها وينهاها لا تكن عائقا. أو كمثل رجل أعطاك 1000 وقال أعطيه لفلان وفلان وفلان فكن خازنا أمينا ولا تكن بخيلا مانعا. خلاص هذه 1000 أعطي لطفي 900 أعطي لطفي 950 وأعطي إبراهيم 50 إزاي أعطي لطفي 950 وإبراهيم 50 أنا أعطي لطفي 500 وأعطي إبراهيم 500 لا لا يجوز. تصرف فيها على حسب مالكها. قلت لك 950 لطفي و50 لإبراهيم يبقى لابد أن تقول سمعا وطاعة وإلا لم تكن أمينا. باع نفسه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أوموا بالقوة، إما أن تبيعها في طريق الشيطان وإما أن تبيعها في طريق الرحمة، فهو يبذلها لها دائما معرضا منه لقبولها. وجميع مراتب الزهد المتقدمة مبادٍ ووسائل لهذه المرتبة أن تصل إلى درجة البيع، ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب. فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعنٍ متمنٍ، كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم. الغاية الوصول إلى المنارة لكن لها درجات، فمن رام الوصول إلى المنارة بدون سلم لن يصل. قال بعض السلف إنما حرم الوصول بتضييع الأصول، فمن ضيع الأصول حرم الوصول. كطلب العلم لابد تبحث الأول في أصول العلم وتحفظ المتون الأول، احفظ الأصول حتى يجتمع لك الإيه؟ العلم. وإذا عرف هذا فكيف يدعى أن الزهد من منازل العوام وأنه نقص في طريق الخاصة؟ وهل الكمال إلا في الزهد وما النقص إلا في نقصانه؟ ولكن الزهد الشرعي والله الموفق للصواب. حقيقة هذه تقسيمات في غاية الأهمية، تقسيمات في غاية الأهمية. يبقى النقص في الزهد، نعود سريعا كده، النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة: واحد أن يزهد فيما ينتفع من الدنيا بما يبلغه إلى الله، الثاني أن يكون زهده بسبب عجز لا بسبب رغبة، الثالث أن يكون أن يغيب عن الغاية بمشهد الزهد، بل لابد أن يكون مستحضرا للغاية. طيب الزهد على أربعة أقسام: فرض على كل مسلم، وهو الزهد في الحرام، مستحب، الزهد في المكروهات، وكذا زهد داخلنا في هذا الشأن وهو الثالث، وهذا نوعان: زهد في الدنيا جملة والمراد حينئذ زهد القلب لا زهد اليد، والثاني الزهد في النفس وهو أصعب الأقسام وأشقها، وذلك يكون بأمرين: وسيلة وبداية، وهو أن يميت فلا يبقى لها غرض عنده، والثاني غاية وكمال وهو أن يبيعها وأن يبيعها لمالكها. ولعله بقى يقصد في الثالث بالنوعين، يبقى الثالث والرابع، لأنه ما ذكر الايه الرابع. والذي يصح الزهد ثلاثة أشياء: واحد علم عبدنا ظل زائل وخيال زائر، الثاني أن وراءها دارا عظيمة هي أبقى له، الثالث أنه لن يضيع شيء منه. يعني الخلاصة يا إخواني في كل الشريعة: اجعل مرادك على مراد الله ورسوله، وامض يا رجل، وحينئذ إن ذكر الزهاد فأنت منهم، وإن ذكر المتوكلون فأنت منهم، وإذا ذكر الأتقياء فأنت منهم، وإذا ذكر العلماء فأنت منهم، وإذا ذكر أهل البصير فأنت منهم، وإذا ذكر السنيون فأنت منهم، وإذا ذكر كل هؤلاء فأنت منهم. إن جعلت مرادك على إيه؟ على الشارع وانتهي وخلاص، امشي على مراد الشارع واتبع العلماء وانتهي من هذا، لا تجعل في حياتك شيئا بغير هذا. وأنت مع ذلك هذا الذي قرأناه ما يتنافى مع اللباس الطيب والنعل الطيب والمركب الطيب والمسكن الطيب والزوجة الحسناء والتنعم بالأولاد والأخذ من الدنيا بما يعينني على السير إلى الله عز وجل. المهم ألا يتعلق القلب بها.